السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج وئام. نسعد ونشرف في هذه الحلقات بضيفنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي. دكتور عبد الرحمن يا مرحبا. حياك والله دكتور أحمد. الله يحفظك. نسعد ونشرف بلقاءاتك. أحسن الله. الله يحفظكم. اللهم أمين وإياكم. الله يبارك فيك. اتكلمنا مشاهدين الكرام في الحلقة اللي فاتت عن لماذا وئام؟ ليه عملنا برنامج وئام الذي يذاع لكم الآن على شاشة قناة الندى؟ والدكتور عبد الرحمن منصور أوضح أننا في الحقيقة في حاجة ماسة إلى الحديث في هذا الشأن، ودي حقيقة. يعني إحنا نلمس ما يحدث الآن لبيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أسباب للتفرقة ومن أسباب للخلاف ومن أسباب للمشكلات، ومحاكم الأسرة تشهد بما نراه بين الحين والآخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن علقمة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنه، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ذكر الحديث المشهور اللي كلنا تقريبا حافظينه، فقال قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. دكتور عبد الرحمن، كيف تنظر إلى هذا الحديث في هذا البرنامج وئام؟ لا سيما وأن فضلتك دائما ما تحدثنا عن التأهيل للزواج، وأنا كنت سألت فضلتك سؤال من فترة عن الدليل، يعني لماذا ليه الدكتور عبد الرحمن منصور بيتكلم في قضية التأهيل ويحث الشباب والفتيات على ضرورة التأهيل؟ فضلتك استدليت بعض الأدلة، كان منها هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تنظر لهذا الحديث ودوره في قضية التأهيل والزواج والوئام في البيوت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، حياك الله أخي الدكتور أحمد، بارك الله تعالى فيكم ورضي عنكم وأحسن إليكم، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جمهورنا الحبيب جمهور قناة الندى، وأن يتقبلنا وإياكم في عباد الصالحين، وأن ينزلنا وإياكم منازل الأبرار. أنا عاوز أقول دكتورنا أولا أن الفئة المستهدفة من هذا البرنامج مش الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، إنما عاوز أقول للأب أنت عليك دور في اختيار الزوجة لابنك. جميل. وعاوز أقول للأم أنت عليك دور في اختيار الزوج لبنتك. وعاوز هنا الأب والأم. الأب والأم عليهم دور، عشان الناس ما تعتقدش إن ما بنتكلم على قضية التأهيل يبقى المقصود بيها أن أنا بكلم البنات والشباب المقبلين على الزواج. غالب البنات والشباب ما عندهمش ثقافة أسرية، ولا عندهم خبرة، ولا عندهم مهارات. نعم. أنا بتكلم على الغالب. من المفترض اللي عنده خبرة وعنده مهارات الأب والأم. نعم. والأب والأم لهم دور. لما يجي ابن الوقت يقول لي: يا أبي أنا عاوز أتزوج. يا ابني تتزوج مين؟ أتزوج فلانة. طب انت دورت على صفاتها الأساسية؟ دورت على الصفات التكميلية؟ تعرف حاجة عن أسرتها، عن نسبها الشريف، عن العيلة من ناحية التقارب الثقافي والتقارب الاجتماعي والتقارب المالي والتقارب العمري؟ تفهم حاجة عن الكلام ده؟ لو مثقف ماشي، بس هبقى برضو في ظهره. طب لو هو ما عندوش خبرة وما عندوش ثقافة، ما اقدرش اسيبه يختار لوحده. وان كان الاختيار في الاصل له، الا ان انا سادعمه. هيقال لك دكتور عبد الرحمن، عفوا على المقاطعه، يعني هيقال لك دكتور عبد الرحمن انت بذلك تشجع الاب والام على التدخل في حياه الزوجين، وده سبب من اسباب الخلافات اللي بنشوفها. الاب والام هيتدخلوا بقدر كما فعل الصديق رضي الله عنه مع عائشة رضي الله عنها لما رفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يقدمها فاحتمت بالنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. يعني الأب هو بعد زواجها ومتجوزها مين؟ نعم. لسيدنا النبي صلى الله، ومع ذلك أراد أن يؤدبها كما كما فعل عمر مع حفصة رضي الله عنها، وقال لها: اوعي يا هرك وتفكري نفسك عائشة بنت الصديق. نعم. وانت تتعاملي مع النبي. عايز يقول لها ان عائشة لها قدر معين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك ان الاب ممكن يتدخل، ده بعد الزواج مش قبل الزواج، بعد الزواج. بعد الزواج اهو. طب تخيل انت مش تعرف ان في بعض القضايا لما بقعد فيها كمجلس عرفي لحل مشكلة او ازمة، انا بيبقى غالب تركيزي على الولي الزوجة. انا بقول الراجل ده لو ربنا عز وجل انطقه وادالها كلمتين ورزعها بنيتين، المشكله ممكن تتحل. سبحان الله. الزوم ممكن يشال وتحط. نعم. بتطول لسانها عليا وبتعلي صوتها عليا وبتعمل كذا، فاقول لها يا بنتي انت بتعملي ده مع زوجك؟ نعم. فتقول لي اه. ابوها لو رجل يعمل ايه؟ يوم قايم انت بتعملي ده مش متربيه مع جوزك، انا ربيتك على كده، انقلوني لفين؟ للمستشفى للاسعاف. للاسعاف هياخد ده، ممكن يحل قضيه في ثانيه واحده. صحيح. الاب الزوج هيجري بقى عشان يشيله، وممكن مين بقى اللي يدافع ساعتها لما يجي يضربها؟ الزوج. الزوج. يا عم انا جبتك عشان تحل الازمه مش عشان تضربها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. القلب بدا يتحرك اهو. صحيح كده. نعم. فانا عايز اقول للاب الكلام اللي احنا هنقوله ده، والله العظيم اقسم بالله الكلام ده لو اتحط نصب اعين كل اب وكل ام هننجي اولادنا من مهالك في حياتنا الزوجيه. شباب بيبقى منجرف بالعاطفه. نعم. حب البنت 7 سنين في جامعه الحب في جامعه القاهره في شارع الحب، والبنت لابسه ميكرو جيب. نعم. فابوي يقول له يا ابني البنت دي ساكنه فين؟ فيقول له في المكان الفلاني، ادي لي يا ابني العنوان اسال على الناس. فالاب يروح يسال، ده دور الاب. نعم. يروح الاب يسال على الناس، طالما ابنه قليل الخبره ما ينفعش يسيبه يغرقه. يروح يسال، ولما يرجع يقول له يا ابني انت يعني ده الشارع كله عارف البنت. يا ابني البنت سلوكيه ما تنفعش. اقول له يا بابا انت مش واخد بالك، دي كانت الجامعه كلها ماشيه وراها. وانا الحمد لله توبتها، عاد بتقطع السجاده بكاء من خشيه الله. ما شاء الله. يا ابني مش نافعه. نعم. الواد دماغه ايه اللي ماشيه؟ عاطفته. فتوديه في 60 داهيه. وانا بقول لكل شاب، والله لو شافت اجمل منك واحسن منك واغنى منك هتبيعك في اول اتوبيس. سبحان الله. ايوه. وهو يصاب بايه؟ اكتئاب، ازمه نفسيه. وادخل في دور اكتئاب، لان هو لو عشق العشق مرض. نعم. ولا تمكن الا من قلب فارغ. العشق مرض. مرض. هنا الشباب بيستسهل الكلمه في قضايا الحب والعلاقه بين الولد والبنت، للاسف حتى يعني في الغالب يكون في العلاقات المحرمه، يعني انه يقول لها انا بعشقك، او ان زوج يصل بالفعل للعشق. هل العشق هنا مرض حقيقي؟ لا لوم على المحب كزوج لزوجته. حتى لو قال حتى لو قال هذه حتى لو قال الكلمه بس على شرط. أوه. ما تشغلوش عن واجب. حق جميل. ربنا عليا. حق سيدنا النبي، حق ان انا اعمل لديني. أوه. حق والدي، حق نفسي. لكن العشق في حقيقته محرم. العشق في الصورة في العلاقات المحرمة بين الشباب وبين البنات واللي بيحصل. ده بلا شك بأن هذه كبيرة. لكن بينه وبين زوجته لا حرج عليه إن لم يتخلف عن الواجب. يعني ممكن نقول هنا هو ده الحب المعتدل بقى، مش عشق بقى، صح كده؟ لا لوم على المحب. هو هو بيقول لي أنا بموت في زوجتي. ما تموت فيها، حد قايل لك لا؟ بس ساعة الأذان يأذن وأنت قاعد مع مراتك بتعمل إيه؟ تصلي. بس كده. يبقى إذا ما نضيعش واجب. أما اللي بيعمله الشباب اسمه إيه؟ اسمه عشق. ولذلك قالوا قديما العشق يعمي ويصم. أو الحب، أو في لغة أخرى الحب يعمي ويصم. يعمي يعني مش شايف الأخطاء الموجودة، والناس كلها تكلمه هو مش شايف. ليه؟ لغلبة العاطفة عند الشاب اللي زي ده. طب أنا أقول للأب تسيب ابنك يغرق إزاي؟ واقول للام ازاي تفتح لبنتك سكه تتعرف على شاب وتقولي انا عارفه الموضوع. نعم. الاب ده طرطور في البيت. يعني يوم ما يتضح للاب، ودي كانت كارثه من الكوارث اللي عندي في شبرا، ان اخ عنده محل. نعم. بيقول لي انا اكتشفت ان في ولد بيحب بنت بقاله 3 سنين. ده هو نفس الاخ اللي كان نزلت حضرتك لقيته بيتخانق ولا غيره؟ لا. لا مش هو. واحد تاني. طيب. الحمد لله. اكتشف ان بنته في ولد بيحبها بقاله ايه؟ 3 سنين. بنته هو بنت بنته. بنتي اخ من الاخوه يعني. فبيقول لي هو قاعد طبعا مش عاوز يقول لي مباشره، هو بيجاب الكلام من طرف خفي. نعم. فبيقول لي لو واحد صاحبي عنده كذا، بس في بعض المترادفات من الكلام وبعض الحاجات لما بتتقال وتفاصيل دقيقه جدا لا يعرفها الا واحد مقرب على الاخر. نعم. فانا فهمت ان هو، فانا بعامله على انه انا مش فاهم. خلاص. ماشي. عشان برضو ما سببش نوع من الحرج او نوع من الضيق اليه. نعم. فقال لي اكتشفت ان بنتي بقى 3 سنين بتحب واد واد بيحبها. من 3 سنين. قال لي قال لي وامها عارفه وخالتها عارفه وجدتها عارفه. اللهم صل على سيدنا النبي. وهو الوحيد اللي ما يعرفش. هو ما بيقولش على لسانه، هو بيقول لي واحد صاحبي كذا. بس انا بقول لك ايه، انا فاهم ان هو فبقى لها 3 سنين بنته بتحبي وبتتحبي وبتتقابل وبيوصلها وبيجيبها وبيخرجوا وبيتفسحوا. وقال الاخ ده لما عرف وبتكلم مع مراته قالت له ايه الموضوع، يعني انت خدتني صالونات، بنتي مش هتتجوز صالونات، لازم تعرفه. واضح الكلام؟ شفت الحنق بتاع الام وصل لفين؟ لازم تعرفوا، تعرفوا ازاي؟ يلمس ايديها ويقبلها ويحتضنها ويزني فيها، وبعدين نجي ساعه الكارثه نقول ايه؟ فينك يا اب؟ فينك يا اب؟ ده في مطحنه في الشارع في الليل والنهار. مش كده يا حاج عمير؟ الاب في مطحنه في الشارع. انت خوانه، انا بقول لها انت يا اللي سامعاني، يا اللي سايبه بنتك بتسهر على التليفون طول الليل مع الشباب، وانت عارفه ده، انت حمقاء وجاهله. هتجيبي كارثة لنفسك، ده ممكن يطلقك فيها. وأقسم بالله العظيم لما قلت له خلي الأخ يسألهم في كذا كذا كذا، لما رجع إلي أنا شكيت بنسبة 90% أنه قد زنى بها. لا حول ولا قوة إلا بالله، من كثرة الاحتكاك والاختلاط بالكلام اللي قال. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين قال لصاحبي عاوز يطلقها وهيعمل كارثة، هيلم إخواته الذكور وعاوز يمسك الخالة والأم والبنت والجدة يطحنهم. قلت له بعد ما يطحنهم خلينا واحده واحده، هو طحنهم. طب مراته ماشي، يطحن مراته ماشي، طب بنته ماشي يجوز مع الكراهه. مع ان التصرف ده مش محمود قوي. بس اقول هفترض لو انفذ غضبه يبقى على مين؟ على الزوجه وعلى البنت. طب والخاله، انا مالي بالخاله؟ هتجيب نفسك كارثه. والجده انت قوم تقول لها بخ، هي يغمى عليها خلاص ماتت وقلبوها في ودوها على المستشفى وانت السبب، موتت ماما. هيسيبوا اصل الموضوع بقى والنسوه تشتغل في الجانب الاخر. صحيح، دماغ النسوه كده في الغالب يعني. بالذات لما بيكون ماشيه في المشي البطال اللي زي ده. ان تسيب بنتها لقمه مستساغه للشباب يلعبوا بقى الكوره. وبعد اول ما الشاب يلتقى دخلنا في الجد بقى. وبعدين الاب يروح يقول له تعالى يا ابني، مش عايز تتجوز بنتي؟ وبتموت فيها؟ ايوه. وهي النفس الذي تتنفسه؟ والدم الذي يجري في شرايينك؟ ايوه. والاكسجين والنيتروجين وكل حاجه حلوه؟ تعالى اتجوزها. ماشي يا عم، حاضر حاضر. لغه الجسد نفسها تدل على انه بيقول له ايه ده، انت راجل مخك تعبان. اتجوز مين يا عم اللي ماشي بقى عليه 3 سنين ده؟ ما انا خدت كل اللي انا عاوزه، اتجوز ايه يا بابا؟ وتتقفل التليفونات وتتغير الخطوط، وممكن الولد ببساطه جدا جدا لما الاب ده يتكلم معاه يقول له بالله العظيم اقطعك في الشارع ولا يهمني، وقوم قلع التيشيرت وقول انا هي منطقه. مش بتشوف الكلام ده على جميل؟ مش ده واقع ولا مش واقع؟ واقع التيك توك. هو عاوز يمشي سكه، هو بيقول له ابعد عن دماغي، انت كنت طرطور بقالك 3 سنوات ومراتك يا حبيبي المحليه البنت في عيني. عشان كده بقول لكل ام وان كان كلامي شديد شويه عليها، ما تبقيش حمقاء وغبيه. اما يبقى بنتك ماشيه هتبدا تنحرف في مشي غلط، اتكلمي بينك وبينها بالمعروف وبالراحه، وفهميها مخاطر الامر اللي زي ده. طب هتمشي في مشكله انت ما انتش قدها، على طول تصدري الموقف للاب. والاب يقعد مع البنت بيحاول يحل المشكله، يتكلم بالمعروف. في مسجد محمد يحيى ايام ما كنت بدي فيه دورات، جالي اخ قال لي، وهو مسلم وصعيدي. وانت عارف ان اخواننا في الصعيد لهم وضع خاص شويه. حميه والرجوله والشده والمواقف ما بتعديش بسهوله كده. فجاي على وجهي علامات الغضب والاستياء، ومحرج يتكلم معي. ففي الاخر اخوه زقوه، فدخلنا قعدت انا وهو الوحيدنا الحد السبعين، قلت له لا والله. فقعدنا له، ايه الموضوع عندك؟ هل الموضوع خاص بحد من اخواتك؟ قال له على طول كده. بعدين بيبقى الحرج دايما في الحته دي. يا اما قلت له متزوج؟ قال لي لا. قلت يبقى حد من اخواته البنات. قال لي اكتشفت ان اخت البنات بيتكلم واحد. بيتكلم واحد. قلت له كويس جدا. ها بيقول لها ايه؟ بحبك وبعشقك وعاوز نتجوز ونقعد في الكوشه ونركب الحصان ونطلع مش عارف نروح فين ونعمل. ايوه. قلت له طب خلاص، ايه الموضوع يعني؟ عاوز تحل الازمه؟ قال لي قلت له انت على اللي انت بتقوله ده يستحيل اختك تحكي لك على حاجه عن ده، عشان موقفه تعبيرات وشه. موقفه وطريقته العنف هنا واضح. قلت له يا حبيبي اللي انت بتعمله ده خليك كسرها في بعضها، وامسك اللابتوب برميه في الزباله ودقدقه بالشومه. طب وبعدين هتجيب تليفون غيره؟ وبعدين اصحابها هيسهلوا لها، وبعدين ما هي راح الكلية أو راح المعهد. أنا بكلمك في واقع. مش ذا بالجبل يا حبيبي، هو ده الواقع يا دكتور أحمد، ده الواقع. قال لي أعمل إيه؟ قلت له تسمع كلامي؟ قال لي أسمع كلامي. قلت له هاتها الأسبوع اللي جاي. بس على شرط. هتقول لها احنا رايحين لفلان هنقعد نعرض على وانت عليه الموضوع، وعاوزك في الاسبوع ده تخرج اختك مرتين. فيعمل لي كده. عايز يقول لي ايه يعني؟ مش مقنع الكلام. مش مقنع الكلام بالنسبه لي. قلت له عاوزك تصاحبها عشان ما تخبيش عليك. عشان في حاجات كبيره انت مش هتبقى عارفها. فبعد اذنك اسمع كلامي. والاخ ما سمعش كلامي بس جابها. وهي قاعده كده وهو قاعد هناك كده، يا ابني ما تقعد. تعالى شخطت بقى يعني، قلبت بقى الشيخ عبد الرحمن. نعم ما شاء الله. فتعالى اخر كلمة ما تسمع، في توقير الكبير، في احترام للمجلس، عاوز تحل اتفضل اقعد. انا جاي قاعد. قلت مين هيحافظ على اختك، انا ولا انت؟ قال انا. ومين المسؤول؟ انا. وقدام ربنا من اللي يسأل عنها في عدم وجود الولي اللي هو ابوك؟ قال انا. طب اقول لك على حاجه، تعمل فكره انا عاوزها، بنتي ممكن بعد اذنك تديني رقم ريري اللي هو رامي؟ ممكن بعد اذنك؟ فطبعا خايفه. نعم خايفه. قلت لها معلش بعد اذنك اديني رقمه وانا هتكلمه، او اودي اخوك يكلمه ويقول له يا ابني الباب مفتوح، تعالى تزوج اختي. نشوف هنا موقفه ايه هيكون. انا عاوز اثبت له، اثبت للبنت كذب هذا اللي ده واحد ده ذئب بشري هياكلك وهيرميك. نعم اقسم بالله ورب هذا الماء. نعم الاخ اتصل عليه قال له انا فلان الفلاني، قال له ما اعرفش حد بالاسم ده. هو الاتصال حصل في وجود حضرتك قدامك. ايوه احنا في المسجد. قال له انا ما اعرفش حد بالاسم ده. يا ابن اخو سوزان. يا ابني يا ريري يا حبيبي، انا اخو سوزان يا بابا، فانا بقول لك تعالى انت بتحبها، الباب مفتوح اتفضل. قال له ما اعرفش حد بالاسم ده. والله العظيم جه الاسبوع اللي بعده قال له ربنا يجزيك كل خير، التليفونات اتقفلت وما عدناش نعرف عنه حاجه. سبحان الله سبحان الله. طب البنت عملت ايه؟ رجعت. هي بقى بدات تقول له بقى ده كان عاوز يعمل كذا وودي كذا ووعدني بكذا. والبنت ظلت معانا بقى في الدوره مع الاخ. ما شاء الله ما شاء الله. فاللي انا عاوز اقوله يا دكتور احمد، تاب الله عليها. يا رب الله. سبحان الله. نعم انا عايز اقول دول خبرتهم قليله. فده محتاج اب يدعم، توعيه، وام تدعم، ويبقى عندهم ثقافه اسريه. نعم. عشان كده لو عاوزين نصل لدرجه الوئام، خط الجميل بتاع الاستاذ حماده الربعي ده، وانا بشكره جزاك الله خير يا استاذ حماده، عاوز اقول له واقول للجمهور الحبيب عشان نوصل لوئام فلا بد ان احنا نؤسس من الصفر. نعم. كيف نؤسس؟ هنمشي بقى مع حديث التأهيل ونتعرف كده على الفوائد المختصة به، ونشرح بقى في كل لقاء لما نوصل لبيت الزاوية إن شاء الله وتعالى. جميل جميل جدا جدا دكتور عبد الرحمن. هنا حضرتك أثرت نقطتين مهمين جدا. النقطة الاثنين محتاجين في الحقيقة أن يفرض لهم لقاءات. يعني النقطة الأولى نقطة الفجوة اللي بين الأشقاء. يعني فضلتك بتحكي الموقف بتاع الأخ وأخته والأخ قاعد بعيد، دي فجوة موجودة ملموسة يعني، وفضلتك كنت أشرت إليها في ألفة في حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها. وحضرتك حتى في هذا الموقف يعني أنا جالي أكثر من مردود ساعتها والله يا دكتور عبد الرحمن. في بعدها بيومين إحدى الأمهات الفضليات اتصلت بي تبكي، قالت للدكتور عبد الرحمن وهو بيتكلم عن زيارة الأب وزيارة الأخ بكيت، لأن أنا متجوزة يا ابني ليا حوالي 25 سنة، إخواتي ما جوليش ولا وأبويا متوفى. فالموضوع ده مهم جدا، موضوع الفجوة اللي بين الأشقاء، كيف يستعيد الأخ، مش الزوج بس وزوجته، الأخ كيف يستعيد علاقته مع إخواته البنات وأخواته الصبيان، والتحذير من هذه القطيعة الرهيبة الموجودة الآن. النقطة الثانية اللي فضلتك أثرتها الآن مسألة الأم لما بتقول أو الزوجة بتقول لزوجها أصلا أنا مش هجوز بنتي جواز صالونات، أو العكس. الأم اللي بتقول، الأم اللي بتقول. نعم. هنا جواز الصالونات محتاج حلقة. يعني ايه هنا هو جواز الشرعي؟ ايه المقصود؟ نعم هو جواز الشرعي، بس هو سابوه صالونات. نعم. عشان يقولوا بان هذا امر معيب. المفترض بان انا مش فاهمها. لا احنا هنفهمك مع حديث التاهيل ازاي تبقى مجالس الرؤيه. ما هو هنا بيقول لك يا دكتور عبد الرحمن ان هنا في تعارض شديد بين زواج الصالونات وبين الحب. ان زواج الصالونات اللي هو الزواج الشرعي، يعني ان يبقى فيه رؤيه شرعيه وبعد كده زواج، معناها كده ان احنا خلاص هنكتشف البطيخه على من يقول يعني أرعى ولا حمراء فجأة. كويس. لكن لو حصل علاقة مسبقة قبل الزواج وبقى بقى في حب وبقى في تبادل تليفونات وتبادل قبلات في المستقبل وما شابه، هيحصل نوع من التفاهم يؤدي الى التفاهم فيما بعد الزواج. انا هسال بعيد عنك انت نعم. استاذ الله يحفظك، هسال انا اخونا امير نعم. وهو معايش للشباب زي ما احنا معايشين للشباب. يا عم امير، الشباب اللي قاعد يحب البنات بقاله 3 4 سنوات بيبقى المقدم عند البنت والولد غلبت العاطفه ولا العقل في تصرفاته؟ العاطفه مش نعم. كده نعم. غلبت العاطفه. اي انسان عقل يقول كده غلبت العاطفه. فيستحيل البنت تشوف العيوب. سبحان الله. ولو شافت العيوب والناس كلها شايفاها ضخمه ستهون منها على انها حاجات صغيره. وعلى العكس الشاب كل بيقتله شهوته، عاوز يسمع كلام تلذذ بالحرام، وعاوز يسمع كلام جنسي، وعاوز البنت تعمله ايحاءات، وعاوز البنت تبقى اجمل امراه في الكون عشان خاطر اصحابه، حتى وان هو حاول يقنع نفسه انها بتقوم الليل وانها مش الكلام ده. ان شاء الله يا رب يكون مقطعه السجاده وهي بنت تيميه. نعم مفيش الكلام ده، انا ما اعرفش الكلام ده. جامده بنت تيميه. ايوه كده. انا ما احنا بنقول اهو، ما انا ما اعرفش الكلام ده. اللي انا اعرفه الواقع اللي انا عايشه. الواقع اللي انا عايشه، البنت تقول لي اقسم بالله العظيم 18 سنه وقالت لي يا دكتور عبد الرحمن هو ما سابنيش الا لما خد شرفي. لا حول ولا قوه الا بالله. بنت قبل الزواج 18 سنه. والله انا بكيت يا دكتور احمد، والله بكيت. لا حول ولا قوه. لان النماذج دي في المجتمع كثيره جدا جدا جدا بدعوى الحب والعشق وهيعيشني مش عارف ايش. ايه يا بنت الكلام ده مش واقع. وما اجي اتناقش مع البنات مناقشه عقليه، يا بنت اللي معاكي 18 سنه ده لسه طالب في الجامعه، في اوائل الجامعه. صحيح. ده في اوائل الجامعه. نعم. لسه له سنه ثانيه وثالثه ورابعه وعنده جيش وما يدور على وظيفه. يبقى هو اللي هيكون نفسه بعد كام سنه؟ 5 6 سنوات. مين العاقله اللي تنتظر 5 6 سنوات؟ مين العاقله اللي تنتظر 5 6 سنوات؟ نعم. وفين الام اللي عندها عقل ولا الاب اللي عنده حكمه يقول لبنته يا بنتي انت بتضيعي زهره شبابك؟ صحيح. عشان كده دايما نقطه بركز عليها شبيهه ده، طول فتره الخطوبه دمار للطرفين. هيتغير راي احد الطرفين في الاخر مع طول فتره الخطوبه. مع كثره المشكلات. مع وجود كثره المشكلات. نعم. عشان كده احنا يا دكتور احمد عاوزين نؤسس من البدايه، نجيب من الاساس تحت. انا مش هبني البيت الثالث والرابع والخامس ولا الاساس عندي خربان. صحيح. ولذلك لما انت ذكرت الحديث ده، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، هو ده العمده عشان نوصل بيه لوئام. نعم. ده العمده في التاهيل قبل النكاح. وهنمشي مع الحديث ان شاء الله تعالى فقره فقره. طيب لو نبدا في الحديث يا دكتور، في شرح هذا الحديث الجميل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فعندما قال يا معشر الشباب، إذا لم يكن المقصد هنا الحض على الزواج والعفة فقط، لكن كان هناك معاني نبيلة وإيمانية وتربوية كثيرة أخرى. نعم. لو نبدأ تدريجيا مع الحديث، كيف بدأ؟ احنا عايزين نقول دكتور أحمد الأول ناخد المعنى العام للحديث. جميل. هو سيدنا علقمة بن قيس الكوفي رضي الله عنه وأرضاه، هو بيقول أنا كنت ماشي مع سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وكانوا ماشيين في منطقة منى وهي قريبة من مكة. وده اللي بيبيت فيها الحجيج. نعم. يا رب يرزقنا. فآمين يا رب. من غير حول منا ولا قوة. يا حي يا قيوم. اللهم آمين. فبيقول لسيدنا علقمة واحنا ماشيين انا وابن مسعود، قابلنا امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. فشاف ابن مسعود هيئته وهيئة الثياب رثة. فدلت على انه بلا زوجة. نعم. خلي بالك بس من الفكر العالي بتاع امير المؤمنين عشان نوصل لحاجه. الله. المراه الصالحه تلمع جوزها قبل ما يطلع من البيت. ما شاء الله. ايوه. وانا اقول دكتور عبد الرحمن منصور. استنى يا عم احمد. قولوا تبارك لا الله. ما شاء الله. الله يبارك. قولوا حاجه طيب. تبارك الله عم امين. لا يبقى كده. لا ام هاجر جزاه الله خيرا يعني. الله ما شاء الله. الله يبارك. وبارك في كل زوجاتنا يا رب. الله يبارك. الزوجه الصالحه تعمل بس كده. بس فضلتك انا قلت في كل زوجاتنا. ايوه ما انا قلتش حاجه. مش في زوجتي. مش في زوجتي. في كل زوجاتنا كله. لا يعني انا بس يبدو ان كلام الشيخ اشرف عامر صحيح. الشيخ اشرف عامر ده حبيبي وطبعا ده كبيرونا واحنا ماشيين ورا فالشاهد يا حبيب قلبي ان سيدنا عثمان بن عفان شاف كما قال بعض شراح الحديث ان سيدنا مسعود عليه ثياب رثه. نعم. كانه شعره مش متظبط قوي، لباسه مش مهندم. فده طب ده يعلمنا ايه طيب؟ ده يعلمنا ان الزوجه الصالحه التقيه قبل ما زوجها يخرج من البيت بربع ساعه تعلن حاله الطوارئ. سبحان الله. العيال دي تروح تقعد في اوضه لما ابوهم ينزل. انا بقول لها اهو العيال اللي بيعيط حط له ملون في الشاي ارحميني ارحمينا. اللي زي ده يطلع من البيت انت قبلها بربع ساعه واقفه جنبه. هتقول لي هو عنده شلل رباعي في ايده يعني؟ طب انا اسالك سؤال، انت مش عاوزه زوجك ده يكن لك كما قالت الاعرابيه كوني له امة يكن لك؟ نعم ابدا. انت عاوزاه كده معاكي وهين لين وجميل ويحميك ويحفظك ويبقى في نوع من الامان ونوع من الود وما تحسش ان انت الا اميره في بيتك. اعملي معايا اللي انا بقوله لك ده. نعم. اوعي تقولي لي ما بيعملش، اعملي انت عشان انت لو قصرتي زيه ورب الكعبه هتسالي في الاخره. خليه يسال لوحده، اعملي اللي عليك. نعم. أدي ما عليك وخلي هو الظالم وأنت المظلومة. وعند الله عز وجل لم تجتمع الخصوم. نعم. فلما شافوا بالهيئة الرثة دي قال لعله فقد زوجته. يبقى أنت ما يجي جوزك يطلع بره بره الشارع يبقى حضرتك أول ما يجي يخرج يقول لابس لبس نظيف. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. الشراب مناسب للبس في رجليه والقميص مناسب للبنطلون والبنطلون ملابس مناسب للجاكيت ومش عارف ايه. لا أي والله يا دكتور أحمد. نعم. والله صحيح. أول ما بشوف حد من إخواننا عليه شيء من الجمال والبهاء بالذات زي بتوع الصعايده كده اللهم بارك ادعو للزوجه بالبركه، ادعو للزوجه بالبركه. ما شاء الله صح يا عم امير ولا ايه؟ ايوه شفت تعجبني انت ماشي ورايا وخلاص بتحبني يعني واخد بالك جزاك الله خير. ادعو بالبركه ليه؟ طب ما هو هيقابل الناس في مجتمع صحيح مش كده؟ نعم. طيب افترض بتشتكي ان سنانه فيها البخ او ريحته عرق اي حاجه اي حاجه بيقولوها. نعم. طب ما تساعديه على ده. هاتله بوز العرق هديه وهاتله فرشه هديه ومعجون هديه وسواك هديه ومن فلوسه برضه دبري من فلوس البيت وهاتي منها الدنيا محلوله يعني جميل. يعني انا عايز اقول الزوجه تساعد والزوج نفس الكلام لما تيجي زوجته تبقى طالعه بره هو شد عليكي ملابسك اوعي يظهر منك حاجه. انا عارف انت تقيه وصالحه ودينه ولكن ده باب محبتي لك. نعم. عشان ما يضيقش برضه عليها الخناق. فالمهم لما سيدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين شاف عبد الله بن مسعود وقد حصل فيه كده نوع من التغير واستشعر أنه قد فقد زوجته فقال له سيدنا عثمان ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. الله أكبر. الله أكبر. بعض ما مضى من زمانك ده عاوز الحلقة الوحيدة الكلمة دي بيكلموا عن فوائد النكاح إن الرجل ممكن يكون عنده 90 سنة ما شاء الله. وأول ما يتزوج يرجع كأنه شباب عنه. يضخ الدم في وجهه وتلتها بدأ يتبسط وبقى سعيد وبقى فرحان وبدأ يطلع كرش والدنيا بقت حلوة. والله يا دكتور عفوا تذكرت بس موقف أحد أصدقائنا اللي بنحبهم في الله سبحانه وتعالى رجل فاضل من ضباط قوات مسلحة ودعاني كده كان في خروجة أو شيء فقابلته هو ما شاء الله عنده حاجة و60 وضبط معيش فوق 60 فلقيته ما شاء الله لابس تي شيرت وفوق قميص مفتوح وعامل شعره وكده مع ان شعره ابيض ما شاء الله. فانا استغربت جدا هلا. هذا ليست طريقته يعني انا أيوه. عارفه من سنين قلت له ايه اللي حصل ايه الموضوع لا. فقال لي تزوجت. الله. فانا قلت ممكن يكون عريس فعشان كده لسه ايه أيوه. اول يوم وثاني يوم أيوه. فتقريبا أيوه. قال لي تزوجت من حوالي سنه لكن ظهرت عليه العلامات حضرتك بتقول يعني يبدو ان الزوجه ما شاء الله التي رزق الله بها نعم نعم يعني يبدو انها ذكيه ما شاء الله نعم. اهتمت به صحيح. ظهر والله كانه فعلا في الاربعينات او في الثلاثينات يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طب لو خرجت خروجه فيها مندي ولا حاجه انا والاستاذ لا لا على راس القائمه حضرتك وعدتني انا أيوه. وحضرتك والشيخ اشرف عابد حاضر وهاخد اخونا امين وحضرتك اللي هتعزمنا على راس من فوق لبوا انتوا بس الموعد وعلى راس احنا جاهزين احنا جاهزين اتفقنا اتفقنا اللقاء القادم ان شاء الله الله دكتور ان شاء الله الله يحفظكم واياكم حبيبي الله يرفع قدرك كنا فين طيب فبيقول له احنا وصلنا الى ان سيدنا عثمان تذكرك بعض ما مضى من زمانك يعني عاوز يقول ترجع لك نشاطك وحيويتك وقوتك وشهوتك. نعم. سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه اراد ان يعتذر لامير المؤمنين فقال له يعني هذا المطلب يوجه للشباب. نعم. أنا رجل خلاص يعني خدت كفاياتي من العمر. فقال له هذا المطلب يوجه للشباب وليس لأمثال ابن مسعود من الشيوخ. نعم. وأنذك له بقى الحديث قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما شاء الله. طيب تعال بقى دكتور أحمد لو انت قرأت كده مشينا مع الرواية. نعم. عندنا فوائد من قول سيدنا علقمة لما بيقول كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى. نعم. فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة. في بعض الروايات فاستخلاه. وبعض الروايات فخلى به عثمان. يعني هم كانوا ثلاثة. سيدنا علقمة وسيدنا عبد الله بن مسعود. سيدنا عثمان. وسيدنا عثمان بن عفان. فأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان حب يسر لسيدنا عبد الله بن مسعود بما يخص مسألة الزواج. نعم. فما رضاش يتكلم مع أمام التابعي الجليل سيدنا علقمة. نعم. ده يعلمنا فائدة عظيمة جدا. وهي ما قالها أهل العلم استحباب في استخلاء سيدنا عثمان بسيدنا بن مسعود دليل على استحباب الإسرار بمثل هذا الكلام. وذا هنا لا يقع تحت ضائلة لا يتناجس اثنان دون الآخر. في هيقع تحت الطائلة دي بس في استثناء ودي الفائدة الثانية. سبحان الله. بس الأولى بقى جزاك الله خير. نعم. الأولى قال إيه؟ دليل على استحباب الإصرار بمثل هذا لأن هذا مما يستحيى من ذكره بين الناس. يعني إيه؟ أنا الوقت افترض إن حد من أصحابي قال لي شوف لي زوجة. نعم. أو حد من الشباب اللي معايا في الدورة قال لي شوف لي يا زوجة. فجأة قدام الناس وهو قاعد يا أحمد ايه كده بيقول له ايه شفت لك زوجة بعد كده كده وبيعمل لايك وبيعمل لايك كل اللي قاعد ماشي معاك يا عم صح ناقص يعمل شير بقى تبقى الامور اوضح انا اسال بقى سؤال للجمهور الحبيب ده والناس الطيبة دي نعم هل الناس قلوبها كله صافي لا طبعا في المحب والمبغض صحيح صحيح وفي المريض المريض نعم صاحب القلب والكاره والحاسد نعم واللي قلبه طين وبعدين ده في حاجة أعجب إحنا في زمن تدنت فيه الأخلاق ربنا رجعنا إلى دين نعم فممكن شاب قاعد يسمع المواصفات ويبدأ يدقق مع صاحبه بنت مين دي في المكان فين اسمها إيه عاملة إيه وممكن هو قاعد يكلم أمه ويقول راح يخطبني فلان نعم أي والله العظيم وانا في الدورة في احد المساجد احد الشباب قال لي كده قال لي اقسم بالله كان حد من ولاد العمومة وانا قاعد مع اصحابي قال له اتكلم قال له اتكلم قال له ده انا جبت لك عروسة صفاتها كذا كذا كذا كذا كذا قال له فيه قال له ده جنب الجامع الكبير من الشباب فلان الفلاني قال له عرفتها والتاني بيعمل ايه بيسجل نعم. قال لي اقسم بالله الليلة التانية كان الاخ ده رايح يخطبها سبحان الله شفت انا عايز اقول لك على عدم الوفاء فسيدنا عبد الله بن عثمان بن عفان رضي الله عنه علمنا الفائده دي نعم. مع ان سيدنا علقمه جانبه مامون ولكن بيعلمنا احنا نعم. من بعدهم ان ده يستحب في مثل هذه الحالات ان احنا نسر بهذا الكلام ما نقعدش نعمل فضيح قدام الناس وابدا اقول له ده انا شفت لك عروسه كده وصفاتها مش عارف ايه لعلك تحسد بسببها سبحان الله ولعلك اصلا ترفض الزواج سنوات طويله بسبب ان حد قد اصابك بالعين وهنا دكتور عفوا نقطه اخرى شفتها من كلام فضيلتك مع سيدنا عثمان رضي الله عنه ان ما يفعله الدكتور عبد الرحمن منصور وإخوانه من يقومون بنفس هذا الجهد في الإصلاح والنصيحة والتأهيل إذن هي سنة من سنن الصالحين فهو عثمان رضي الله عنه يسعى لتأهيل صحابي جليل ولكي ينظر في طريق سعادته رضي الله عنه إذن الموضوع كان مهم هذا يدل على مواساة الصحابة بعضهم لبعض نعم وان الانسان يشفع لاخيه الكلمه التي تقال عند العامه وتقريبا قالها شارون ربنا وربنا خده خلاص نعم طب الحمد لله رب العالمين خالدا مخلدا فيها ان شاء الله عشان هو ما عملش نعم نعم توبه ولا قال حاجه نعم نعم مش متعب نعم هو كذلك صحيح فيقول لك امشي في جوازه وما تمشيش في امشي في جنازه وما تمشيش في جوازه مين يا عم اللي قال الكلام ده اللي انت بتقوله ده نعم مين يا عم اللي قال الكلام ده انا عندي قيد في الحته دي انا امشي في زواجه اذا كان الشاب مؤهل للزواج واذا كان البنت مؤهله للزواج نعم مش مؤهلين للزواج ولا اعرفك احد المشايخ في قناه الندى ارسل الي شاب في مسجدي والشاب قال لي انا جالك من طرف الدكتور فلان نعم وكان دكتور من بورسعيد ما شاء الله فجالي الاخ قال لي انا عاوز زوجه فهو لما كلم الشيخ قال له روح للشيخ عبد الرحمن. فالاخ جاري قعد معايا، فقلت له طيب انت جاي تتاهل للجواز ولا جاي تتجوز؟ قال لك اتجوز. قلت له طيب ما فيش مشكله، انت دخلت بيوت اخوات قبل كده؟ قال لا اه دخلت. قلت له طب في المجلس العرف وانت في المجلس وانت بتتكلم مع البيت بتتكلموا في ايه؟ قال لي امور عاديه. قلت له تخص ايه طيب؟ لان الاسئله التي تطرح لها سبعه جوانب. نعم. جوانب نفسيه، جوانب مهاريه، اخلاقيه، عقديه، ايمانيه، صحيه، جوانب قد كده. فهو مفكر ان الموضوع ايه. انا قعدت طب قلت ايه يا بابا؟ فلقيت الاخ ابيض سبحان الله. قلت له رجع للشيخ قل له قيد عبد الرحمن منصور، وده شرط لا يستغنى عنه، ويستحيل ان انا اوافق اسمع حد في جواز الا على الشرط ده. تفضل معايا في الدوره هنا لما اهلك للجواز ونشوف لك اخت تتجوز. الاخ غاب شهر ورجع تاني. فقام راجع قال لي انا جاي من طرف الدكتور. قلت له انا عارفك، انا عارفك حبيبي، اهلا وسهلا. انت رحت فين؟ قال لي والله انا دخلت بيتين وما نفعتش. ما نفعش الموضوع ما مشاش يعني. قلت له طيب ما فيش اشكال، تسمع كلامي لله؟ قال قلت له طب انا عندي قيد وهمشي معاك في الجواز. قال لي ايه؟ قلت له افضل معايا شهر بس في الدوره. الشهر ده في الاسبوع يوم. يعني كم لقاء؟ أربع لقاءات. وفي الأربع لقاءات كل الشباب اللي كان جاي عشان يتجوز كسرت له موضوع الجواز ده. سبحان الله. والله العظيم. تقول مش هينفع تتجوز عشان الأسباب الآتية: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. المرأة بتفكر بطريقة وأنت بتفكر بطريقة. المرأة بتحب بطريقة وأنت بطريقة. المرأة بتتعامل مع مشكلاتها بطريقة تختلف عن مشكلات الرجل. فيا حبيبي مراتك دي لا هي أمك ولا أختك ولا أبوك ولا حد تعرفه. فلازم تعرف الكتالوج بتاعها عشان تعرف ازاي تتعامل معاها بدل ما تجننك. هنا سيقال الدكتور عبد الرحمن لماذا لا يشجع الشباب على الزواج بدل ما انه يصرفه عنه؟ طيب انا الوقت شجعت شاب غير مؤهل للجواز. زي شاب قال لي شافني ماشي في الطريق فقال لي بعد اذنك اديني مفتاح العربيه. قلت له انت بتعرف تسوق؟ قال لي لا بس انا عندي مهارات. طب اركب يا ابني. واخدنا ومنزلنا في الترعه. يا رب سلم. انا كده اصبت فيما فعلت ولا اخطات؟ طيب. انا اخطات. صحيح. ليه؟ انا مجنون لما اديله مفتاح العربيه وانا عارف ان ما عندوش مهارات القياده. نعم. طب واحد زي ده ما عندوش مهارات التعامل مع الانثى وهي ما عندهاش الا مهارات الطبخ واللانسز والميك اب. اجوزها ازاي دي يا عم امير؟ اجوزها ازاي؟ اليس الطبخ كافيا؟ والتيك توك ليس الطبخ كافيا؟ لا ده مهارة ينبغي. حتى مهارة الطبخ برضو أهل القرى متعلمين الخضار واللحوم والأسماك. اصبر عليا بس الفهيتة والشاورما ما بيعملوش إلا نادرا، وأهل المدينة بيعملوا الحاجات والنواشف ما بيعملوش الحاجات التانية. أنا لا فعلي لا ولا ده. أنا عاوز لما أقول لزوجتي بعد إذن أنت محسوم على شبرا يا دكتور، محسوم على السجق والسفيد. أصبر يا بتعقينا. احنا بنحب الخضار يا زيدنا، بنحب نغمس. وانا كذلك. انا اتربيت في قريه 25 سنه ما شاء الله من قرى المنصوره. نعم. من سويد مركز كنس الدقالي. الله اكبر. فامي علماء، انا بعرف اطبخ، ده انا حريف طبيخ ما شاء الله. اكتبه بالله ما شاء الله. الحاجه اللي راسها لا لف محشي عم انير ما شاء الله. بس كده وبعد كده اخش على الشيف عبد الرحمن منصور. اللهم بارك. لا احنا جاي نعمل برنامج بقى. اللي انا عايز اقوله سيدنا، انا محتاج اختم للاسف الشديد. تختم ايه ان شاء الله؟ اختم الحلقه، لان الوقت تختم الحلقه. اي نعم. ايه يا عم امير رايك ايه في الكلام ده؟ طيب انا عايز اقول كلمه واحده عشان ننهي اللقاء. يعني ربنا يبارك فيك جميعا. وانا سعيد جدا من اللقاء. انا اسعد دكتور. الله يحفظك دكتور الحبيب. انا عاوز اقول ان احنا لو عاوزين نوصل الى وئام لابد ان احنا نؤسس من البدايه. واللقاءات التاليه اللي احنا نعملها اول 10 لقاءات دي مش خاصه مش عاملها للشباب المقبل على زواج. ده انا عاملها للاب والام والاخ والاخت والجد والجده. صح. وللاولاد عشان اولادنا نحفظهم. نعم. من الوقوع في براثن الرذيله وفي المشكلات الاسريه ونوصل لحال الطلاق. نعم. اخر ما اوصي به الشباب، افترض ابوك وامك منفضين لحد بيدفعك لدورات ولا قراءة كتب متخصصة ولا دورات ولا الكلام ده. فر من الاتنين فرارك من الأسد. نعم. اجري اتعلم. هل التعلم والثقافة دي هتجيب لي نتيجة مرجوة أو رب الكعبة؟ نعم. ورب الكعبة يتعلم علم شرعي، لازم يتعلم ومنه التأهيل. يدخل في ذلك دكتور أحمد. نعم. أقصد يتعلم علم النفس الأسري. اللي احنا بنشرحه ده. نعم. والكلام ده سيأتي إما بوسيلة القراءة في الكتب المتخصصة، وإما باستشارة أهل التخصص، وإما بسماع حضور الكورسات والدورات، وإما بتفريغ اللقاءات اللي زي دي من على اليوتيوب، ويقعد يسمع اللقاءات ويستفيد منها، وبعد كده بنساعدهم في مسألة الزواج. جميل جميل، ما شاء الله ما شاء الله. الله يسعدك يا دكتور عبد الرحمن منصور، جزاك الله خيرا ورضي الله عنك. اللهم امين. حقيقة هي لقاءات مهمة زي ما قال الدكتور عبد الرحمن، مش بس للمقبل على الزواج كشاب وبنت، لا، حتى للأبوين، ليجيد الدفع بابنه أو ببنته، بابنه أو ببنته للتأهيل، وكذلك لكي يتعلم هو كيف يتعامل مع بنته المتزوجة أو المقبلة على الزواج، كيف يتعامل مع ابنه المتزوج أو المقبل على الزواج. وأنا حقيقة أثمن جدا، كنت في زيارة لأهلنا في الصعيد، الله يحفظهم جميع أهلنا جميعا، وأحد الشباب دكتور عبد الرحمن ربنا يبارك في عمره، شاب جامعي، جاء لي أنا عاوز كتاب للدكتور عبد الرحمن اسمه الأربعون الأسرية. والله. فقلت له ليه؟ فقال لي أنا سمعت الدكتور عبد الرحمن بيتكلم عن التأهيل وأنا محتاج. فأثمن هذا جدا، أن يقبل الشاب في هذا السن الصغير، وحتى هو في الجامعة، حتى لو هو الزواج لسه مؤجل شوية، يبدأ يقرأ، يبدأ يتعلم، يبدأ يذاكر، يبدأ يؤهل إلى ذلك عشان يقدر يدير البيت وينجح في تحقيق هذا الوئام بينه وبين زوجته. نجاح إدارة البيت هو نجاح في أعظم مشروع في حياتك، هو المشروع اللي هو بيجعلك مؤهل لعبادة ربنا سبحانه وتعالى بشكل سليم، مؤهل لإخراج جيل يخدم دين ربنا سبحانه وتعالى، ويكون جيل سليم خالي من هذه التشوهات الفكرية والأخلاقية والسلوكية وما إلى آخر ذلك. مكملين معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى في برنامج وئام في حلقات جديدة ومتجددة دوما تأتيكم على شاشة الندى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ودكتورنا الحبيب دكتور عبد الرحمن منصور توفيقا وسدادا وقبولا وإخلاصا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام.